قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. هذه المشكلة. يأتي صاحب السلعة ويعطيها لإنسان لا يحدد سعر، ولكن يقول بعها كما تيجي ولك على كل دينار درهم، وليكن الدينار عملة ذهبية والدرهم عملة فضية، وليقل لك في المية واحد لك في المية اثنين، كم سيبيعها؟ كم مية حيبيعها؟ لو في المية واحد، كم مئة ستباع بها السلعة؟ بمئتين حيكون درهمين، بعشر ميات حيكون له عشر دراهم، بخمستاشر مئة حيكون له خمستاشر درهم. فعند العقد كم يعلم الذي سيبيع كم سيحصل عليه؟ مجهول ولا معروف؟ مجهول. بخلاف الأول، إن بعتها بألف لك خمسين، يبقى الثمن محدد معلوم والأجر على المبيع إيش؟ معلوم. ولكن هنا بعها ولك في كل دينار درهم، بعها ولك في المية واحد، في المية اثنين، في المية خمسة. هذا خطأ، خطأ عند مالك، لأنه يقول البائع الذي سيتولى البيع لا يعلم بكم ستباع وبكم سيحصل عليه. يمكن كان يظنها تباع ايه بعشر ميات، ما جابت إلا خمس ميات، عطل نهاره على خمس دراهم. إذن يكون العقد على مجهول، ولا يعلم الذي سيبيع كم سيحصل عليه. ولعل هذا يحذر بعض الإخوة الذين يقولون الدلالة كذا في المية كذا، وهو لا يدري كم ستباع. والعجيب أن عمارة تباع بعشرة مليون وعمارة تباع بألف، العملية واحدة، حيجيب الزبون حيتفاهم معه، وإن كتبوا سند، السند أبو مئة مليون زي السند أبو مئة ريال، ولكن هذه فيها كذا خمسة في المئة، وهذه فيها ايه خمسة في المئة، هذه خمسة في المئة بخمسين، وهذه خمسة في الملايين بمليون، فرق بعيد جدا. يعني على مقتضى هذا يكون كلام مالك ان هذا النوع من التبايع لا يجوز. لماذا؟ لجهالة ما سيحصل عليه البائع. لو قال انسان ان البيع راضي بهذا، نقول ان المعاملات فيما يتعلق بالغرر وفيما يتعلق بالجهالة لا يترك إلى المتبايعين، لأن الرضا بين المتبايعين فيما هو ثابت من حقوقهم، أما الشيء المجهول فليس فيه تراضي. كل ما نقص دينار من ثمن السلعة نقص درهم من حق الإيه؟ السمسار او الدلال، وكذا كل ما نقصت مية نقص منها ايش واحد. اذا غير معلوم هذا الثمن الذي سيبيعها به. تقدم لنا انه قال بعها بألف، ان بعتها بألف فلك ايش خمسين ريال. اذا جلس بون بألف ومية وألف ومتين، يقول لا انا بيعها بألف فقط، ولا من حقه او من واجبه انه يجتهد في بيعها؟ حد الألف الذي حده صاحب السلعة حد أدنى ولا حد أقصى؟ حد أدنى، ولا يمتنع ولا يكره صاحب السلعة أن يبيعها بألفين. إذن قوله إذا بعتها بكذا، لو استطاع البائع أن يبيعها بأكثر مما حدد صاحبها، الزيادة تكون لصاحب الدلال ولا لصاحب السلعة؟ صاحب السلعة، لأنها في ملكه وفي ذمته، وإذا تلفت على حسابه ما لم يفرط الدلال والغرم بالغنم. إذن لو أن الدلال باعها بأكثر مما حدد صاحبها البيع صحيح، والزائد لصاحبها. إن أعطى له شيئا من عنده فبها، وإلا قال إن بعتها أي فلك كذا، أي لا تبعها بأقل من ذلك، والله تعالى أعلم.